صدق على هذا الوصف. احنا لا نسأل الذي يؤتي ماله زكاة ليس خاص بالرق، ولو كنا لا يجنب النار الا الاتقى معناها اكثر ناس، مو اكثر ناس النار، ما فيه الا واحد من هذه الامه فقط. اذا قلنا الاتقى انه وصف اسم تفضيل خاص بابي بكر، صار لا يجنب النار من هذه الامه الا ابي بكر، وهذا معنى فاسد. فالمراد بالاتقى استفهم، فالمراد بالاتقى اما ان يقال سلب عنه اسم التفضيل، واما ان يقال الاتقى باعتبار قومه او زمنه او ما اشبه ذلك. فعلى الاحتمال الاول يكون وسيجنبها التقي الذي يؤتي ماله الزكاة. نعم طيب نقرا العقيله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وبعده فالفضل حقيقة. وبعد ماذا؟ أنت تقول وبعده فالفضل، ونقول ما ليس بها. والبعد فالفضل حقيقة حسنعي نظام هذا بالبطين الأنزعي، مجدد الأبطال مجدد الأبطال ماضي العزم ماضي العزم، مفرد الأوجاع وافي الحزم، وفي الندى مبدي الهدى مرد العدى العدى العدى مجد مجل الصدى مجل الصدى يا ويل ما فيه اعتدى. فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان فضل هذه الأمة، ثم بيان أن خير هذه الأمة القرون الثلاث، ثم بيان أن خير هذه القرون الصحابة، ثم بيان أن خير الصحابة المهاجرون، ثم بيان أن خير المهاجرين الخلفاء الأربعة، ثم بيان أن خير الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه. وذكرنا شيئا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتب التاريخ كالبداية والنهاية لابن كثير رحمه الله وغيرها مما ألف على وجه الخصوص في مناقب أبي بكر رضي الله عنه. وبعده الفاروق، بعد أبي بكر الفاروق، والفاروق على وزن فاعول، وهو من صيغ المبالغة مأخوذ من الفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل، فإن الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرق الله تعالى به بين الحق والباطل في خلافته وقبل خلافته، وجعل الله الحق على اللسان، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم فيكم محدثون، أي ملهمون بالوحي، فعمر. وكان رضي الله عنه موفقا للصواب، حتى انه ياتي للوحي احيانا موافقا لقوله واقتراحه. فهو رضي الله عنه فاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. وكان رضي الله عنه بعد ابي بكر رضي الله عنه في الفضيله، وبعد ابي بكر في الخلاف. وعلى هذا أجمع أهل السنة وجماعة على أن هذين الرجلين أبا بكر وعمر هما أفضل الأمة، وأن أبا بكر أفضل من عمر. عمر رضي الله عنه يلي أبا بكر الخلافة بتعيين من أبي بكر، فإنه عين، وتحمل أبو بكر رضي الله عنه المسؤولية في هذه الأمة حيا وميتا، لكنه رضي الله عنه أدى الأمانة ووفق، فصار من فضائله على الأمة أن استخلف عمر بن الخطاب. ولا يخفى على أحد منصف فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه